بدأ يدخن، أمسك التدخين بقى السجارة وسيلة له. وأنا دايما أقول لإخواننا أطباء علماء النفس أن بصراحة أنا أرى وجهة نظري أن المدخن ناقص حنان أم حقيقة. يا إما فطمة عن الرضاعة بدري، ها، يا إما أمه كانت قاسية على أبوه، يعني في خلل جعلته مدخنا. فأنا أرى أن يؤخذ في حضانات إنسانية، وإن شاء الله إيه حد بس يربط عليه ويهننه ويعرفه أن في أمل آخر غير السجارة، سبحان الله. وقلت لكل المدخنين، جمعوني مع من الأسبوع الماضي في دولة كده مع جماعة مدخنين، الناس دول عايزين يتوبوا، قلت أبدا ببساطة، أنا أخرج ثوب لله، صح؟ أخلع الساعة اللي معدي وأعطيها إيه لولد ما عنده ساعة لوجه الله، أخرج درهم لله، صح؟ رغيف خبز لله. طب في واحد يقول لواحد فقير خد سجارة دخنها لله، طب ليه؟ لأن الفطرة تتأبى هذا الأمر. طب أنت قعدت مع حاكم من الحكام، رئيس من الرؤساء، يجوز لك أن تدخن وتنفخ الدخان تنفثه في وجهه؟ هذا من الأدب أم من قلة الأدب؟ طيب يعني نسأل الله أن تكون عزيمتنا في رمضان وصلت إلى بر السلامة فأن أصبحت قوية. اللهم تب على كل مدخن يا رب، وأحمد الله الذي عافاك، ولا تعب على المدخنين تدخينهم، بل ادعو لهم أن يتوب الله عليه. لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك، خلي بالك. طيب، نحن في العشر الأواخر، متوقع في أي ليلة من هذه الليالي ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عجيبة، قال الصالحون من الأول ليلة القدر عندنا هي الليلة التي لا نعصي فيها رب العباد، الليلة اللي هو قريب فيها من الله. ما القدر؟ القدر هو العظمة، المكانة. طب هل هي في 27؟ والله يا أخي لا نتألى على الله، احنا خلينا كل ليلة من هذه الليالي فرصة أن هذه الليلة من نظر الله إليه نظرة لن يعذبه بعد ذلك. أنت تتساوى في ليلة القدر مع أهل بدر. ليه أهل بدر؟ قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنت يا موافق ليلة القدر اعمل ما شئت لأن الله نظر إليه، وإن الله إذا نظر إلى العبد أخذه عنده، فإذا أخذه عنده صار قلبه موصولا بالله، وما دمت قلبك موصول بالله فإن الشيطان ونوازعه لن تطولك، لأن حصانتك الإيمانية قوية والشيطان لا يستطيع أن ينفذ. والشيطان كالطائر الذي لا يعيش في النور، عندما يرى نور الإيمان ونور ليلة القدر في قلبك لن يحوم حول قلبك، لأن قلبك موصول بالعرش وإن كنت داخل الفرش. سبحان الله، أنت موصول بالله، وده موصول بالله الشيطان يبتعد عنك. يا عمر ما رآك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر. يعني سبحان الله، المرأة التي نظرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر ويتضرب، ودخل عثمان ويتضرب، دخل عليه وتضرب. فلما دخل عمر خبأ الدفها، وهي في ايه؟ في حصانة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم الرسول وقال إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. الله، مش عمر ساعتها يقول واخدين بالكم يا اخواننا من الكلام، يا اخواننا يا اخواننا انتم مش يا اخواننا قدروني بقى الله يرضى عليكم، ابدا. كان تحت عيني عمر خطان كقبالي النعل الذائبين من كثرة البكاء حتى صنعت الدموع مجرا تحت عيني عمر، خوفا من الله، خوفا من الله. وعبد الرحمن يقول يا امير المؤمنين تعالى نرجع البيت الليلة شديدة البرد، في الام اليتامى، والله لن أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون، كم أهلك عمر من أبناء المسلمين. مش كل واحد يفتري في عباد الله يقول لك أنا العابد الأول، لا إله إلا الله. يا رجل اجلس مع أي مسلم،